فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما يعتضد بقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. نعم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم. وقوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وقوله: من أهل القرى، المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم أجفى الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف، أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم. وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. ولهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وكما هو معروف من سياق الآيات أن هذا ليس على الإطلاق، بل من الأعراب من يؤمن بالله. أي نعم. وقال قتادة في قوله: من أهل القرى، لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. أهل العمود، أهل الخيام، أهل التي تنصب وتقام بالعمود. أي نعم. وأهل القرى أهل المدر، أهل الحجر. نعم. وفي الحديث الآخر أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فلم يزل يعطيه ويزيده. فلم يزل يعطيه ويزيده. الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، صار يعطيه ويكافئه لكنه ما رضي. نعم. فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. لأنهم أهل مدن، لأن هؤلاء أهل مدن. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن واثب والثاب عن يحيى بن والثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش: هو ابن عمر. يعني هذا الشيخ من أصحاب الرسول هو ابن عمر. نعم. هو ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقوله: أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، كقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها

قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. أحيانا يعني وظنوا ترد في القرآن بمعنى استيقنوا. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة. أخبرني عروة فقلت لعلها قد كذبوا مخففة. قالت معاذ الله انتهى ما ذكره. وقال ابن جري أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة. قال عبد الله وهو ابن أبي مليكة ثم قال لي ابن عباس رضي الله عنهما كانوا بشرا. وتلى ابن عباس رضي الله عنهما حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم. قال ابن جريج وقال لي ابن أبي مليكة وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها خالفت ذلك وأبته وقالت ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وقد علم أنه سيكون حتى مات ولكنه لم يزل البلاء بالرسل. يعني جاء بالصدق وصدق به صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. نعم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة للتكذيب. نعم. وقال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. فقال القاسم أخبره عني أني سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول كذبتهم أتباعهم. إسناد صحيح أيضا. والقراءة الثانية بالتخفيف واختلفوا في تفسيرها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما تقدم وعن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه سفيان الثوري. قال ابن عباس ما تقدم قال هم بشر. نعم. نعم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة. قال عبد الله وهو الذي تكره. هو الذي تكره. نعم. وهذا عن ابن مسعود. إيش هو الذي أكره؟ أن الرسل تظن أنهم كذبوا هنا أو كذبوا، يعني وعد الله اختلف معهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس فروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كذبوا قال: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. وكذا روي عن سعيد بن جبير، يعني هذه الرواية مخالفة لما روي عنه أن الرسل أنفسهم ظنوا أن الله كذبهم، وهو الذي يكره. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. وهذا هو اللائق بالرسل، أنهم لا يظنون بالله أن الله يخلفهم، ولكن ظنوا أن قومهم يعني كذبوهم. وقال ابن جرير: أو ظن قومهم أن الرسل كذبتهم. وقال ابن جرير: قال حدثني المثنى قال حدثنا عارم بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا إبراهيم بن أبي حرة الجزري قال: سئل فتى من قريش سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له: يا أبا عبد الله، كيف هذا الحرف؟ كيف تقرأ هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه الصورة. تمنيت ألا أقرأ هذه الصورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قد كذبوا. قال: نعم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكى، لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا. فرح بها. ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فأجابه بهذا الجواب، فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني. الجهل والعي والعياذ بالله ضيق، وشفاء العي السؤال. وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك، وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف، حتى أن مجاهدا قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا بفتح الدال. رواه ابن جرير. إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله: وظنوا أنهم قد كذبوا إلى قد كذبوا إلى قد

وبه المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. نعم, صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم, اي بعض الفرق الضالة الرافضة وأشباههم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أن الوحي النبوة ما انقطعت, بل كان جبريل ينزل إلى فاطمة ويكتب لها علي, ثم لما ماتت صار الوحي ينزل على علي ومن بعده من الأئمة الاثني عشرية, وهذا لا شك أنه ضلال. فالوحي تم وكمل, وبموت النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل وحي نبوة, لأن النبي هو خاتم الأنبياء والرسل, لا نبي بعده ولا رسول, فرسالته صالحة لكل زمان ومكان حتى قيام الساعة, بعثت أنا والساعة كهاتين. أي نعم, اللهم صل وسلم على رسول الله.